بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد.